بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا البارحة مسألة المسح على الجبيرة، وذكرنا أن المسألة فيها أربع أقوال، فيها أربع مذاهب لواجد الماء المتعذر عن استعماله لموضع الجبيرة. المذهب الأول قول الجمهور أنه يغسل لما استطاع من جسده إن كان للجنابة، ولأعضاء الوضوء إن كان للحدث الأصغر، ثم يمسح على الجبيرة مسحا خفيفا. قال بهذا جمهور أهل العلم، استدلوا بدليل لا يثبت، تقدم عن علي بن أبي طالب وفيه عمرو بن خالد الواسط متروك الحديث وقد كذب، بقي لهم أدلة عامة، فاتقوا الله ما استطعتم. أهذا يستطيع أن يمس الماء ليمسح به ما ظهر من تلك الجبيرة؟ فقد قام بما أوجب الله عليه، قول الجمهور. القول الثاني يغسل لما استطاع من جسده إن كان للجنابة أو لأعضاء الوضوء إن كان للتيمم مع المسح ثم التيمم، فجمعوا بين المسح والتيمم، وقال بهذا الشافعية وبعض الحنابلة. القول الثالث يغسل بما استطاع من جسده كان للجنابة أو للحدث الأكبر، أو يتوضأ لما استطاع من كان الوضوء ولا يمسح على الجبيرة ولا يتيمم. الشافعية لهم قولان لم يتفقوا. القول الرابع لا يغسل لا لأعضاء وضوءه ولا للغسل، وإنما يتيمم فقط ولا يمسح. نقرأ حديث جابر رضي الله عنه. قبل ذلك أخ يسأل، قال ذكرتم فيما تقدم أن الظاهرية لا يقولون بالقياس ولا بالتعليل، قال نريد أمثلة على ذلك. الأمثلة كثيرة، وقد أفرد لها بحثا استوعب وجمع الكثير من أقوالهم الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، أفرد بحثا مستقلا وذكر أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة في الرد على الظاهرية وعلى جمودهم فيما يتعلق بالقياس والتعليل. على سبيل المثال وأن تقس عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. إيش تفهم أنت من هذا الحديث؟ النهي هنا للتحريم، ماء في بركة لغسل الناس لاستعمال الناس لوضوء الناس، هل يصلح أن تأتي وتبول في هذا الماء أو تتغوط؟ لماذا؟ ما هي العلة هنا؟ النجاسة وأذية الغير، صح؟ إذن هنا ركز على العلة وركز على القياس كيف سنستخرجه من هذا الحديث. الذين يقولون بالقياس المنضبط القياس الصحيح الواضح الجلي يقولون هذا الدليل جاء في البول، هل جاء في الغائط؟ لا، ففي الغائط من باب أولى، من باب أولى وهو أكثر وهو أغلب في النجاسة. الظاهرية ايش يقولون؟ لنا ظاهر الدليل، الدليل جاء بايه؟ بالبول فقط. الذين قالوا بالقياس ايش نظروا هنا؟ الى مسألة ايش؟ العلة. قالوا ما هي العلة من النهي عن البول في هذا؟ هو ايش؟ النجاسة والتأذي، فهذا يحصل بغيره، يحصل بالغائط الى اخره. فاذا الظاهرية ما قالوا ننظر الى العلة هنا، قالوا فقط ناخذ بالظاهر ان النبي نهى عن البول في هذا، نعم في الماء الذي لا يجري، ما ننظر الى علة وان العلة هنا تنجسية، قالوا العلة هنا تعبدية ما ندري ايش هي. هذا جمود، صح؟ هذا من اسوأ واقبح الجمود كما وصف هذا الامام النووي، قال من اقبح الجمود عند الظاهرية هذا. ايضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه، قالوا هذا يدل على البول المباكر، يعني لا تأتي وتبول في هذا الماء، لكن يجوز انك تعمل في اناء ماء، تأخذ اناء او صحة او دبة وتبول فيها ثم تصب الماء، وهنا لا يكره عليه. قالوا نحن لنا ظاهر النص النبي نهى فقط عن البول في الماء الذي لا يجري، والنهي هنا عن البول المباشر، لكن لو بال في اناء وسكب هو ما خالف الرسول، هذا جمود، صح او لا؟ ايضا مما استحضرته الان، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. ايش تفهم من هذا الحديث انت؟ ايش تفهم؟ اولا ليش نهى القاضي ان يقضي بين الناس وهو غضبان؟ لانه قد يحيل، قد لا يعدل، قد يفتي بفتوى فيها ظلم، فيها حيد عن الحق، صح او لا؟ الغضب يجعله ما يركز، ما ينتبه. طيب انت ايش تقيس على الغضب؟ سؤال، ايش تقيس على الغضب؟ الحزن الشديد. انت اذا الان مات ولدك، ماتت أمك، أليس هذا شيء عظيم في قلبك؟ تظلم عليك الدنيا أو لا؟ إذن حزن شديد. تخيل يأتي إليك وأنت قاضي شخص فيطلب فتوى أو يطلب القضاء بينه وبين آخر، هل تتوقع من نفسك أنك ستقضي وأنت في شدة من الحزن قضاء مرتبا قضاء موافقا للحق، أم أنك ستحيد ولا محالة وأنت في شدة حزن ضيق؟ ممكن أنك تخطئ، ممكن أنك لا تحكم بالحق، صح أو لا؟ فإذا هل نقول فقط هذا الدليل جاء في من هو غضبان فقط، أم أننا ننظر إلى العلة؟ العلة هنا ما هي؟ العلة هنا أنه قد يحيد عن الحق إن قضى وهو غضبان، صح؟ إيش نقيس على الغضب؟ نقيس على الغضب كل ما كان سببا من عدم قضاء هذا القاضي بالحق أو الحيد، الحزن الشديد، الفرح الشديد، أن يكون مشغولا، أن يكون مختلطا. يعني نحن ننظر الآن إلى علة، ننظر إلى علة هذا الأمر ثم بعدها نقيس عليه. الذين يقولون بالقياس الواضح الجلي، واضح، نقيس ما كان من بابه. الظاهرية قالوا لا، النبي نهى عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، معناه أنه يحرم عليه أن يقضي وهو غضبان، لكن إن قضى وهو حزين هذا لا ينهى عنه، هذا غير منهي عنه، هكذا يقول الظاهرية، لأنهم ما نظروا إلى العلة. هنا يقولون نحن ما نقول بالعلة ولا نقول بالقياس، لأنهم لو نظروا إلى العلة سيلزمهم إيه؟ القياس، أنهم يقيسوا. فهمتم الآن صورة المسألة؟ والسنة لم تبين غير الغضب، وهذا يردها أدلة كثيرة وسترد أمثلة كثيرة في الشريعة، عندهم جمود وركود في بعض الأدلة وفقوا، صحيح لا ينبغي القياس والتعدي، نبقى على ظاهر النص، لكن في بعض الأدلة، أما في بعضها لابد أن ننظر إلى العلة، فإذا صحت العلة قلنا بالقياس، وعلى هذا فقس. هؤلاء هم الظاهرية وهذا هو مذهبهم. أما الحنفية هم الذي يقال لهم أهل الرأي، فهم أفرطوا في هذه المسألة على أي حاجة قياس، ولو كان القياس بعيد، قياس مع الفارق. أما أهل الحديث فهم يقولون بالقياس المنضبط، القياس الواضح الجلي. هذه مسألة مبسوطة في كتب الأصول، لكن هذا هو ملخصها. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة في باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا السياق لمسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما تقدمت ترجمته وذكر شيء من فضائله ومن سيرة أبيه، وأبوه مبشر بالجنة ممن قتل في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلم الله كفاحا. وجابر بن عبد الله من أهل بيعة الرضوان، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وذكر فضائلا فيما يتعلق بأهل هذه البيعة، ويقال لها أصحاب الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا الحديث فيه فضيلة هذه الأمة، وأنها ميزت واختصها الله سبحانه وتعالى بفضائل كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث، وقد صنفت كتبا فيما يتعلق بفضائل هذه الأمة، والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين من حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. والمقصود أن هذه الأمة هي آخر الأمم في الدنيا، وهي أول الأمم دخولا الجنة، وأول الأمم من تحاسب إلى آخره. فليس ما ذكر في هذا الحديث على سبيل الحصر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فالفضائل كثيرة لهذه الأمة، وهذا منها. والشاهد من هذا الحديث في باب التيمم قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالمقصود به الأرض هنا ترابها، المقصود به التراب على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد تقدمت المسألة، وسبب الخلاف هو الصعيد، تعريف الصعيد، قد تقدمت المسألة، ولكن الصحيح أن المقصود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قوله وطهورا هنا المقصود به التراب. فنأخذ بعضا من مسائل هذا الحديث. مسألة: ما هو شرط التراب الذي يصح التيمم به؟ الجواب: أن يكون طاهرا، لقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى طيبا أي طاهرا، وهو المقصود أيضا بالأحاديث الصعيد الطيب طهور المسلم. الآية التي فيها بيان قوله سبحانه وتعالى طيبا أي طاهرا، هكذا في الأحاديث مسجدا وطهورا أي نعم المقصود به التراب الطاهر. مسألة: إذا اختلط التراب الطاهر بغيره هل يجزئ التيمم به؟ والجواب: إن اختلط بتراب النجس لا يصح التيمم به، لأنه لن يميز الطاهر من النجس، وربما علق بيديه النجس مع الطاهر. وأما إذا اختلط بغيره مما هو طاهر، كأن يختلط بالدقيق مثلا، كأن يختلط بالأسمنت، كأن يختلط أيضا بماذا؟ بالجص، كأن يختلط أيضا بالنورة، وقس على هذا، يختلط أيضا بعصير مثلا، عصير دقيق، أيضا اختلاط التراب بالرماد، أيضا حليب الدقيق، اختلاط التراب بالصابون مثلا، اختلط بالفحم، فحم الدقيق، نعم هذا روث الأغنام، هل هي طاهرة؟ صح؟ نعم هو من بابها، أحسنت يا مراد. فأيضا اختلاط التراب بالملح، اختلاط التراب بالسكر مثلا، بالمثال يتضح المقام، اختلاط التراب بالرمل، وهذا من بابه على القول بأن الرمل لا يصح التيمم به، اختلاط التراب بالحصيات بالأحجار إلى آخره. فإذا قس عليها. فإذا اختلط، الآن هاتوا لنا الحكم في هذه المسألة، فإذا اختلطت هذه الأشياء بالتراب هل يصح التيمم به مع أنها طاهرة؟ فماذا عندك يا عبد القيوم؟ يصح بدون تفصيل. وأنت يا أبا عاصم أبو من أنت يا أبا أسامة؟ يصح بدون تفصيل ما شاء الله. فماذا عندكم يا أبا داود؟ يعني أبا داود وأنت يا أبا سلمان؟ أحسنت، هذا هو التفصيل السديد. إذا كان الغالب هو التراب صح التيمم به، إذا كان غالب هذا المخلوط هو التراب صح التيمم به، لأنه سيعلق في اليدين ترابا وغبارا ولا شك، فإذن بهذا التفصيل فلا تقل يصح مطلقا ولا تقل لا يصح مطلقا. أما إن كان الغالب هو غير التراب فلا يصح تفصيل. إن كان الغالب على هذا المخلوط ترابا ويطلق ولا يزال يطلق عليه مسمى التراب يصح التيمم به. قال: ما الفرق بين الصعيد والرمل؟ الرمل ليس ترابا، الرمل عبارة عن حصيات صغيرة لا تحدث غبارا ولا تصعد غبارا إن ضربت باليدين، ولا حال النفخ ولا يعلق شيء منها، هذا هو. أما التراب فإنه يعلق وغبار يتطاير، نعم هذا هو التراب. فوارق كثيرة، منها أن الرمل لا يمكن به الزراعة، لا تمسك مال ولا، نعم هذا الحديث من بابه. فإذا انتهينا من المسألة الأولى. أيضا مسألة: لو خالط التراب الكثير نجاسة يسيرة، يعني تراب كثير ونجاسة يسيرة جدا، إن كانت النجاسة هذه قليلة والتراب كثير، تراب كثير، فإنه لا يضر. خلاصة يقال في هذه المسألة ما يقال في الماء: إذا كان الماء كثيرا وخالطته يسير النجاسة هل يكون نجسا؟ الجواب لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، كذلك يقاس عليه التيمم. مسألة إذا حال بينه وبين الماء حائل هل يجوز له التيمم؟ أمثلة هذه المسألة كثيرة. الماء موجود وحضر وقت الصلاة وهو على حدث أكبر أو أصغر، ولكن هذا الماء حال بينه وبينه حائل فهو في مكان قريب، لكن هذا الحائل عذر شرعي يمنعه من الوصول إليه، كأن يكون خائفا فهناك عدو مترصد له، لو خرج يأتي بالماء من جانب البيت وسيخرج وقت الصلاة، أو يذهب إلى مكان يأتي بالماء لكنه يخاف أن اللص يدخل إلى بيته، أو يخاف على أهله أن يثب عليهم عدو. الأمثلة في هذا كثيرة. أو إذا ذهب ليأتي بالماء يخشى أن اللص يأتي فيسرق متاعه، أو كان الماء في بئر فهو يخاف أن يسقط لو ذهب واستخرج الماء من هذه البئر، أيضا يحول بينه وبين الماء عدو مترصد له، وهو يشمل. نعم، إذا خشي الضرر من الوصول إلى هذا الماء لتواجد مثلا هوام، سباع، ثعابين، وحوش إلى آخره، وأيضا إذا حال بينه وبين الماء سيل فلا يستطيع أن يخرج ويأتي بالماء ولو كان قريبا. نعم، يتوضأ من السيل، لو نزل وغرف من السيل لجرفه السيل أيضا. فإذا هذه التي ذكرناها إذا وقعت هل يترخص في هذه الحالة؟ هنا المسألة، والجواب عليها نعم، يتيمم بالإجماع. إذا حال بينه وبين الماء حائل وكان العذر شرعي وعذر مقبول فإنه يتيمم ويلحق بعادم الماء. مسألة خوف جبن، الجبن هنا ضد الشجاعة، يقول أنا ما عندي ماء وحضر وقت الصلاة أريد أغتسل لرفع الحدث الأكبر أو أتوضأ للحدث الأصغر، لكني أخاف إذا خرجت من فلان من الناس، جبن وذعر، ما عنده يقين أنه سيتضرر من هذا العدو أو من هذا الأمر الذي يعني سيذهب يأتي بالماء، لكن مجرد خوف جبان. في هذه الحالة هل يعذر بخوفه هذا؟ فهمتم صورة المسألة؟ يعني تأولات، وبعضها قد يكون وسواس، فهل نقول له هذا خوف يبيح لك التيمم عندك؟ الجواب لا، يعد هذا من الأعذار التي تبيح له التيمم، وهذا بالإجماع. ولو فتح هذا الباب لصار كل واحد يعجز عن تواجد الماء يخترع له الشيطان عذرا وتأويلا ليبيح له الترخص بما لا يجوز له الترخص به. فلذلك يشترط في العذر أن يكون شرعيا وبضوابطه المعلومة، عذرا مقبولا، أما بمجرد أوهام وتوجسات ووساوس فلا. طيب، مسألة لو حال بينه وبين الماء خشية الجن والشياطين، فهل هذه رخصة؟ يقول أنا لو ذهبت آتي بالماء في هذه الساعة من البئر أو من عند جاري أو من البقالة أو من البحيرة أو من النهر أو من البركة، أخاف أن الجن هناك تنتظرني والشياطين تؤذيني، فكيف يا ناصر؟ نرخص لك. قال يتيمم. يا ناصر، أنا أقول لو وقعت مثل هذه المسألة ما ستتوكل على الله وتقرأ الأذكار ثم تغامر؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا ناصر، فلا تخشوهم واخشوني، فإذا ذكر الله خنس، وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وأيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأيضا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إيش مفهومها؟ أنه لو أقبل على ذكر الرحمن أن الله يجعل له حماية وحصن ووقاية من هذا العدو. الأدلة كثيرة في هذا الباب، فهل يترخص له مع وجود هذه الأدلة؟ من يجيب؟ الجواب لا يترخص، وليس هذا بعذر يبيح له التيمم، هذا يعد خواف جبان ضعيف إيمان. عمر رضي الله عنه يمشي في طريق، والشيطان إن علم أن عمر بهذه الطريق يمشي في طريق أخرى، قوة إيمان. وهكذا إذا أذن المؤذن يولي الشيطان وله إيش؟ غراب. هذا جاء في مسلم، هكذا الذي مع ذكر الله نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك.